رجل عنده مزرعة، طلب منه أحد الأصدقاء مفتاح المزرعة، أعطاه الرجل مفتاح. في اليوم الثاني ذهب الرجل صاحب هذه المزرعة إلى المزرعة، فوجد هذا الصديق الذي أعطاه المفتاح يزني في المزرعة مع امرأة، يعني رآه في وضع الزنا وهو يزني، ماذا يفعل صاحب المزرعة؟ عليه أن ينصح هذا ويبين له هذا الجرم الكبير وهذا الذنب، ذنب الزنا كبير من الكبائر، وأنه على خطأ، وأنه استعان به في أمر لا يجوز، وما كان له أن يفعل ذلك، وأن يعاتبه وأن يذكره في الله بخطر هذا الذنب وعقوبة هذا الذنب في الدنيا لو أنه بلغ عنه وقيم عليه الحد، ويخوفه الله تعالى ويطلب منه أن يتوب إلى الله تعالى، فلعل الله تعالى يتوب عليه، لأنه لو شاهد هذا الزنا حتى لا تقوم به الشهادة التي تقام بها الحد، فلا بد من 4 شهود، ولكن عليه النصح والستر، عليه يستر عليه وينصحه ويوجهه بحكم صداقته له، وينصحه بالتوبة، ونسأل الله أن يتوب عليه.